بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة الثانية من رسائل تدبر القرآن مع اليوم الثاني من أيام رمضان. ويا رب أعتق رقابنا من النار وفك أغلال قلوبنا بتدبر القرآن. في هذا الجزء الكلام حوالين التقوى، من أول قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اللي ختمت بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتلاقوا الربع ده بالذات في الكلام على التقوى لما يذكر القصاص، يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يذكر الوصية حقا على المتقين. لما جاء ذكر الصيام قال لعلكم تتقون. في الكلام على التقوى وبعد ذكر الصيام ملمح مهم قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر احكام الصيام وبعد ما قال لنا انه من اهم الاشياء اللي احنا لازم نركز عليها في رمضان ان احنا نتعرف على الرحمن، واذا سألك عبادي عني، حطلنا امتحانين. الامتحان الاولاني في مسألة الشهوات: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. والامتحان الثاني في مسائل الأموال، أشد شهوتين، شهوة المال وشهوة النساء. ومن هنا يبان يا ترى فعلا حصلنا التقوى ولا لا. اللي حيبقى تقي هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى حيحفظه من غوائل الشهوات، واللي حيبقى تقي هو ده اللي مش حيمد ايديه للحرام. عشان كده قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. في الربع ده برضو من اللطائف الجميلة قوي إنه ربنا بيعلمنا إزاي نتعرف عليه، وساعات يبقى فيه أدب غايب عننا جدا في معاملة الرب سبحانه وتعالى. في الأول خالص وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ساعات يبقى المطلوب أن الإنسان ما يتكلمش فقط حالي يغني عن مقالي. هو ده اللي احنا محتاجين نظهره للرب سبحانه وتعالى الآن، أنه يا رب انت عالم بحالنا، مشتاقين لك يا رب ومشتاقين للقرب منك يا رب. صحيح بيننا وبينك مسافات للأسف بسبب ذنوبنا وبسبب عيوبنا وبسبب قسوة قلوبنا، لكن عشمان في المنان. هنعيش النهاردة مع حسن الظن بالرب سبحانه وتعالى، وهنعيش مع اسم الله المنان، ونرفع هذا الشعار عشمان في المنان: يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا، وتقبل منا سائر العمل الصالح، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.